فعلت عائشة هكذا وحلت السحر بالسحر. قلنا أقطاها عائشة رضي الله عنها وأرضاها اجتهدت فإيش فأخطأت، لأن فعل عائشة صادم قول النبي، لا فعل النبي صادم قول النبي صلى الله عليه وسلم. بمن نأخذ؟ أجيبوا بمن نأخذ، وما أتكم الرسول فخذوه. يبقى إذن عائشة اجتهدت فأخطأت فلا نأخذ بقوله، هذا رد عليهم فيها. يبقى المسألة قبل الأخيرة وهي مسألة السحر، هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم حقا أو لا، وهل السحر يعتري الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن الوحي يأتيه وجبريل يأتيه ويقرأ القرآن على الناس. تعال بقى الآن مع الذين يعني يعرفون كثيرا بما لا يعرفون، أصحاب العقول المظلمة الذين يسمونهم زورا، لأن احنا في عصر ايه، عصر قلب الحقائق، عصر قلب الحقائق، يسمونهم ايش، أصحاب الإسلام الايه المستنير، أصحاب العقول النيرة، هؤلاء معتزلة الفكر الذين يقولون لا سيء النبي صلى الله عليه وسلم يصحب، وهذا ضلال منكم أنكم تقولون ذلك. وطبعا عندهم شبه وهي كما سنبينه، فقالوا لم يصحر النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن في هذه المسألة نبين أولا سحر النبي صلى الله عليه وسلم وثبوت سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نأتي بهؤلاء الغبش الذين لا يفقهون شيئا ويعرفون كثيرا بما لا يعرفون، والذين ينكرون سحر النبي صلى الله عليه وسلم والشبه التي عندهم، ونرد على هذه الشبه، ثم بعد ذلك نختم بنوع شرك السحر هذا، أي نوع من الأنواع. أقول أولا سحر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت من الكتاب، وثابت في السنة، وثابت عقلا أو قل يقبل عقلا. أنا أريد بقى واحد من الأخوة الأفاضل يأتيني بالدليل من كتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، لفض فوق، لكن كيف ذلك؟ ممتاز، لفض فوق. تأتي بهذا الآية التي تثبت السحر النبي صلى الله عليه وسلم هي بشرية النبي، إثبات بشرية النبي حتثبت لك السحر. إذا أثبتت أنه من نور يبقى إذا أنه يسحر، لأنه ملوش ظل، النبي ليس له ظل، يمشي في الشارع ليس له ظل، وهو من نور. فإن أثبت نورانية النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذن سيسحر النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح النبي نور، لا ما معنى أنه نور؟ يعني لا ظل إيش؟ يعني لا ظل له، النبي مش نور، اتق الله، حتى لو بشر النبي نور وخلق من نور، ده هو أفضل من الملائكة. صحيح، من الذي يقول ان النبي نور؟ مين؟ عند الرقصين الذين يتعبدون بالرقص يقولون النبي ايش؟ خلق من نور، يقولون ليس له ظل، ليس له ظل، ويقولون خلق الخلق من اجله هو، بعدين فلسفة فارغة، يقولون انه الذي يقول لهم تعبدوا لربكم هو الذي يدعوهم الى ذلك. النبي بشر، خلق من ماء مهين، قال السلام ولدت من نكاح لا من سفاح، ويفتخر بذلك، ولدت من نكاح لا من سفاح. أصل التأصيل في الاستدلال قول الله جل في علاه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم. طالما أن مسلم أكد البشرية وأكد لنا الله جل البشرية، إذن يعتريه ما يعتري البشر، ويعتري البشر السحر يعتري البشر ولا ما يعتري البشر؟ إذن هو بشر يعتري ما يعتري البشر، لا سيما أنه قال تصريحا كما في سورة المسلم صحيح، انما انا وفي صحيح ايضا انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسوا. والله جل في علاه بين انه ما ارسل رسول الا وهو ياكل ايه الطعام ويمشي في الاسواق. فاثبات بشريه النبي اول الدرجات التي تثبت سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم اصيب بالسحر. اثبات بشريه النبي صلى الله عليه وسلم هي اول الطرق والوسائل التي تثبت لك سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لانه يعتري ما دمت قد اثبت انه بشر، إذن هو يعتريه ما يعتريه البشر، ويعتري البشر السحر. هذا الأصل. الثاني أن السلام كما قلنا أن السلام قال إنما أنا بشر مثلكم، يبقى إذن النبي السلام يعتريه ما يعتري البشر، فيأكل ويتزوج وينام ويستيقظ ويحتاج إلى الشراب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لست كهيئتكم ولكنه من بشر، كما قال الله تعالى أمره أن يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إلى آخر الآيات. الحديث الخاص في هذا الباب بأنه في الحديث المتفق عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، عليه من الله ما يستحق، عليهم جميعا من الله ما يستحقون. لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عائشة تصف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل له أنه فعل شيء ولم يفعل شيء، كان يخيل له أنه فعل الشيء ولم يفعل الشيء، حتى جاءه ملكان في منامه يقولان